أحسن الله إليكم. وتقول هذه السائلة: أخي الشقيق ارتد عن الإسلام ويكتسب ماله من الميسر، هل يجوز لي أن آكل مما يحضر إلى البيت من الطعام، أو أقبل ما يقدم لي حينا إلى حين من الهدايا أو المال أثابكم الله؟ إذا كان كل ماله من الحرام فلا يجوز الأكل من طعامه ولا قبول هديته، لأنه مال حرام. أما إذا كان عنده مال من الحرام ومال من غير الحرام مختلط ولا تعلم أن هذا من الحرام فلا مانع، لأن الأصل الإباحة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود مع أنهم يتعاملون بالربا، لأن ليس كل أموالهم من الربا، عندهم أموال حلال.